وإذا تحدثنا عن المنتزين في الأندلس في عصر الأمير عبد الله فالمجال لا يتسع لذكر كل شيء، وسنكتفي بالإشارة أولا إلى هؤلاء الثوار ومناطق نفوذهم، ثم التحدث عن حروب الأمير ضد خصمه العتيد عمر بن حفصون، ثم ننتهي إلى ذكر الفتنة بين العرب وبين المولد والعجم في سائر أنحاء الأندلس. أولا المنتزون في الأندلس، ألف الثوار المولدون. حقيقة حتى الآن أنا لا أدري ماذا يقصد بكلمة المنتزون، هل هي من نزى ينزو يعني تحمل برضو معنى الثورة؟ لا أدري، قد تبدو معانا قبل قليل، يعني أنا حسبت أن الآن أنني غلطان في الكتابة أو أنها خطأ مطبعي، لكنه أعادها الآن هنا مضبوطة صحيح. المنتزون في الأندلس، قال ألف الثوار المولدون. واحد، يرأس عمر بن حفصون قائمة الثوار في الأندلس، فهو إمامهم وقدوتهم وأعلاهم ذكرا وأشدهم سلطانا، وسنشير إلى خروج الأمير إليه في النقطة التالية. اثنين، ديثم بن إسحاق الذي غلب على مدينتي لورقة ومرسيا وما يليهما من كورة تجمير، وكان له جيش يحارب به من خالفه، وكان محبوبا من جميع طبقات الناس كما كان محبا للشعراء والأدباء، وقد مدحه الشاعر عبيديس بن محمود. ثلاثة، عبيد الله بن أمية بن الشالية استولى على جبل شنتمان وما يليه في كورة جيان، وامتد ملكه إلى حصن قسطلونة، واستطاع أن يصطنع شجعان الرجال والقواد، وحاول الأمير أن يقضي على حركته، فأرسل إليه جيشا بقيادة الوزير القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية، فأظهر ابن الشالية الإذعان والخضوع بعد أن هزمه جيش الأمير، فلما أرخى الأمير مخنقه عاد إلى غيه، فنكث بعهده للأمير، واتصل بابن حفصون وحالفه، وزوج ابنته من جعفر ابن عمر ابن حفصون ونقلها إلى ببشتر، وقد لزم الشاعر عبيديس ابن محمود ومدحه، وظل عبيد الله بن أمية مستقلا في دويلته حتى أيام الأمير عبد الرحمن ابن محمد، فاستنزله وحمله على الإقامة بقرطبة. أربعة، سعيد بن وليد ابن مستنة يتلو ابن حفصون في التمرد وشدة الشكيمة، وكان صاحبا له، ولذلك كان زميلا لابن حفصون في التعصب للمولدين والعجم، ولقد سار ابن مستنة في كورة باغة واستولى على حصونها وأهمها حصن لقوبش وأقوط، ونجح ابن مستنة في هزيمة القائد إبراهيم ابن خنير الذي بعثه الأمير عبد الله لإخماد حركته، ودامت دولته حتى نهاية عهد عبد الله. خمسة، بنو هابل، صار أولهم منذر بن حريز ابن هابل ببعض حصون جيان، وبنى لنفسه حصني مرغيطة وشنت اشتيبن، وصار إخوته أبو كرامة هابل ابن حريز وعامر بن حريز بحصن شنت اشتيبن وعمر بن حريز، وقد استطاع عبد الرحمن بن محمد استنزالهم جميعا، فخدموا في جيشه، فأقام عبد الرحمن بن محمد كبيرهم هابل على حصنه مرغيطة، واستشهد عامر في موقعة شنت منكش المعروفة بالخندق، وقتل عمر في غزوة الأمير إلى بطليوس سنة 317 للهجرة. ستة، خير ابن شاكر قام بدعوة المولدين والعجم على عرب في حصن شوذر من كورة جيان، وقد ظهر خير عمر ابن حفصون سنة 277، وقد هاجم خير عددا كبيرا من حصون العرب بكورة البيرة، فقتل خلقا كثيرين، وقد تمكن الأمير عبد الله من قتله بإيعاز من عمر بن حفصون إذ أوقع بينه وبينها. سبعة، سعيد بن هذيل ثار بحصن المنتلون من جيان، فبنى قصبة الحصن وحصنها وحصنها، فبعث إليه الأمير عبد الله القائد عبد الملك ابن عبد الله ابن أمية، فأذعن بالطاعة ثم نكث وعاقد عمر بن حفصون، وقد استنزله عبد الرحمن بن معاوية وأسكنه قرطبة، وأقام على المنتلون عاملا من قبله هو أحمد بن عبد الوهاب، فثار عليه أهل المنتلون وطلبوا أميرهم سعيد بن هذيل، فأقر الناصر على ولاية الحصن عبد الله بن سعيد، فسكن الناس إليه. 8. عبد الرحمن بن مروان بن يونس المعروف بابن الجليقي، كانت ثورته تقوم على التعصب للمولدين خلى العرب، وقد استقل ببطليوس ومعدة. 9. عبد الملك بن أبي الجواد استقل بمدينة باجة وتحصن بحصن مرتلة للبرتغال، وكان قائما بدعوة المولدين متحالفا مع ابن مروان الجليقي صاحب بطليوس وابن بكر صاحب أكسومبا فكانوا إلبا على من خالفهم ويدا على من خرج عنهم. 10 بكر بن يحيى ابن بكر استقل بمدينة شنتمرية من كورة إكشومبا وتعرف اليوم باسم فارو، وهو الذي حصن هذه المدينة واتخذ لها أبوابا من الحديد ملبسة، وكان يتشبه في دولته بإبراهيم بن حجاج، فكان له الوزراء والكتاب، وكان يجتذب إليه النزال فيستضيفهم في مدينته، حتى قيل إن السالك بناحيته كان كالسالك بين أهله وأقاربه. وكان جده زدلف من العجم مولى لبكر بن نجاد الأوروبي الأوربي، فسمى ابنه باسم مولاه بكر. وتمكن ابنه يحيى ابن بكر المذكور من الاستقلال بمدينة شنتمرية في أواخر عهد الأمير محمد، ولما استفحل أمره وغلب على جميع كورة إكشومبا اضطر الأمير إلى الاعتراف بالأمر الواقع وولاه على بلده، فاستوطن مدينة شلب وعمرها. 11 محمد بن لب بن موسى بن موسى بن فرتون القسوة ثار بالثغر الأعلى وحاصر مدينة تطيلة، وتمكن من أسر محمد بن طملس قائد الأمير عبد الله فقتله على باب تطيلة. وعلى الرغم من خروجه على الحكومة المركزية بقرطبة فقد كان مجاهدا ضد النصارى، فأغار على ألبا وأبنبلونة، وقد ولى ابنه لب بن محمد على طليطلة، وقد قتل محمد بن لب وهو يحاصر محمد بن عبد الرحمن التجيبي بسركوستا، وأنفذ محمد بن عبد الرحمن المذكور رأسه إلى الأمير عبد الله بقرطبة، وتولى مكان محمد بن لب ابنه لب بن محمد، فأعلن طاعته للأمير، فولاه الأمير على تطيلة وطرسونا وأعمالها، واستشهد وهو يقاتل النصارى سنة 294. 12 سعدون بن فتح السرنباقي سار بأحد الحصون الواقعة بالقرب من مدينة قل نبرية بالبرتغال، وكان صديقا لابن مروان الجليقي. 13 عبد الوهاب بن جرج سار بحصن بكور من البيرة بعد أن اجتمع إليه الموالي، ثم مات سنة 303. باء الثوار البربر. 14 أول المنتزون من البربر بنو موسى بن ذنون، وأول من ثار منهم الفتح ومطرف، فقد سارا بكورة شنتبرية واتخذاها حاضرة لهما، وأقاما فيها الحصون والمعاقل والمنازل والقرى فعمرت وكثرت فيها المرافق. وقد استأثر يحيى بن موسى بحصن والمة أكبر حصونهم، وابتنى الفتح حصن أقليش ومصره وعمره، واستقل مطرف بحصن وبدة، وقد توفي الفتح بن موسى مقتولا سنة 303، ودخل أخوه يحيى في خدمة الناصر وغزا معه سرقسطة سنة 325 فتوفي هناك. أما مطرف فقد خدم الناصر واشترك معه في غزواته فولاه على مدينة الفرج من الثغر الأوسط. 15 عمر ابن مضم الهترولي المعروف بالملاحي، كان من بربر قرية الملاحة من كورة جيان، وكان جنديا من جنود عامل جيان، فوثب على العامل وقتله واستولى على القصبة. ولما استفحل أمره وأخذ يعيث فيما جاوره من بلدان أخرج إليه الأمير عبد الله القائد أحمد بن محمد ابن أبي عبدة لحربه، فتمكن ابن أبي عبدة من القبض عليه وقدم به إلى قرطبة. 16 خليل وسعيد ابن مهلب سار بكورة البيرة، فاستولى خليل على حصن قرذيرة، أما سعيد فتمكن بدوره من الاستيلاء على حصن إشبرغرة، وعلى الرغم من ثورتهما على الأمير فقدانا بالطاعة له فولاهما على ما بأيديهما، وقد كان لهما فضل محاربة عمر بن حفصون وصاحبه سعيد بن مستنة، فلما مات خليل قام أخوه سعيد بأمر الحصنين حتى كانت أيام الأمير عبد الرحمن بن محيام الأمير عبد الرحمن بن محمد، فاستنزل بين من استنزل من الثوار. 17 زعال بن يعيش بن فرانك النفراوي سار على الأمير عبد الله في حصنه أم جعفر من ماردة، وكان مستقلا في هذا الحصن استقلالا جزئيا إذ كان متمسكا بحبل الطاعة للأمير، فلما مات خلفه ابن عمه عبد الله بن عيسى بن قوطي، ثم استنزل أيام عبد الرحمن بن محمد. جيم الثوار من العرب. 18 محمد بن أضحى بن عبد اللطيف الهمذاني، وكان من أعيان العرب بكورة البيرة، استدعاه أهل حصن نوالش شمال غرناطة وأقام هناك مستمسكا بطاعة الأمير، فولاه الأمير على هذا الحصن، وظل كذلك حتى توفي الأمير عبد الله، فأبقاه عليه عبد الرحمن بن محمد، ثم عزله سنة 313. 19 سعيد بن سليمان بن جودة، لما مات سوار بن حمدون أقام عرب غرناطة عليهم سعيد بن سليمان المذكور، وبعثوا إلى الأمير يطلبون منه أن يوافق على ولايته ففعل. وقد قام سعيد بمحاربة أعدائهم من المولدين وعلى رأسهم عمر بن حفصون فهزمه، وكان ابن حفصون يهابه ويعمل حسابه، ولكنه قتل سنة 284. 20 ابن عطاف العقيلي، هو إسحاق بن إبراهيم بن صخر ابن عطاف، كان قائدا من قواد الأمير محمد. فلما ثارت الفتنة أيام عبد الله دخل إسحاق حصن منتيشة بكورة جيان فبناه وحصنه وامتنع فيه من ابن حفصون، وظل قائما فيه حتى استنزله الأمير عبد الرحمن بن محمد سنة 313. 21 سوار بن حمدون ثار بحصن منت شقند، وسنذكره عندما نتناول بالحديث الفتن بين العرب والمولدين. 22 إبراهيم بن حجاج تغلب على إشبيلية وكرمونة وارتفع شأنه وبعد صيته، وقد استقل بإشبيلية عند ابتداء الفتنة، واتخذ لنفسه جندا بلغ عددهم نحو 500 فارس، وكان مواريا للأمير فلم يجاهر بمعصية الله، وكان بلاطه في إشبيلية لا يقل عن بلاط بني أمية في قرطبة. وقد ازدهرت إشبيلية في عهده ازدهارا لم تشهده من قبل، ثم إنه حصن مدينة كرمونة وجعلها مربط خيوله. وكان من شعرائه أبو عمر ابن عبد ربه الشاعر، وقد قال فيه: ألا إن إبراهيم لجة ساحل من الجود أرست فوق لجة ساحلي، فإشبيلية الزهراء تزهى بمجده، وكرمونة الغراء ذات الفضائل. ومدحه الشاعر محمد بن يحيى بن القلفاء بقصيدة هجا فيها أهل قرطبة وأفحش في الهجاء، فأساء إليه إبراهيم بن حجاج لذلك، فانصرف إلى قرطبة وبدأ يهجو إبراهيم بن حجاج، فبعث إليه إبراهيم من قال له عنه: بالله الذي لا إله غيره، لئن لم تكف عما أخذت فيه لآمرن من يأخذ رأسك وأنت فوق فراشك بقرطبة، فارتاع لذلك وكف عن هجائه. وكان إبراهيم بن حجاج يقلد أمراء بني أمية في إحاطة في إحاطة نفسه بهالة من العظمة والمجد واستقدام الشعراء والأدباء وتشجيع العلماء ورجال الفن، فذكروا أنه سمع بجارية بغدادية اسمها قمر، فأرسل الأموال لشرائها واستقرت في بلاطه بإشبيلية. وسنذكر بقية أبنائه عند دراستنا للفتنة بين العرب والمولدين في إشبيلية. 23 بنو المهاجر التجيبيون، كان بدء أمرهم أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن، إذ اصطنعهم لمواجهة بني كسي السائرين عليه، وولاهم مدينة قلعة أيوب، وبنى لهم حصن دروقة، وكانت سركست قد دخلت في فلك الإمارة، فتولاها من قبل الأمير عبد الله أحمد بن البراء بن ملك القرشي. فتآمر عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله التجيبي مع ابنه أبي يحيى محمد المعروف بالأنكر للاستيلاء على سركستة. فتظاهر محمد بن عبد الرحمن بأنه هارب من أبيه، واستجار بابن البرة فأجاره وأدخله المدينة، فتمكن منه يوما وقتله، وانفرد بحكم سركستة، وأظهر التمسك بطاعة الأمير عبد الله، فسجل له على سركستة، وظل يقوم بولايتها حتى توفي سنة 312. 24 محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ الأسلمي الخزاعي، ثار بحصن قليوش من تدمير، ثم استسلم لعبد الرحمن بن محمد فأقدمه إلى قرطبة، فتوفي بها سنة 329. 25 منذر بن إبراهيم بن محمد بن السليم، ثار بمدينة بني السليم المنسوبة إليهم من كورة شذونة وتسمى اليوم إجرازليمة بالقرب من قادس، وظل مستقلا بهذه المدينة حتى قتله مملوك له اسمه غلندة، وخلفه في ولاية ابن السليم أحد أقربائه يسمى وليد بن وليد. ثانيا محاربة الأمير عبد الله لعمر بن حفصون. لما تولى الأمير عبد الله الإمارة وجه قائده إبراهيم بن خمير لأخذ بيعة عمر بن حفصون وأتباعه، فأظهر ابن حفصون الطاعة وهو يضمر في قرارة نفسه النكث والخروج، وعمد إلى الحيلة حتى يقنع الأمير بإذعانه، فلا يترك للأمير الفرصة للتجهيز وإعداد الحملات لغزو بلاده. فأرسل مع إبراهيم بن خمير ولده حفص وجماعة من أتباعه يبدو ان مهمة حفص كانت في عقد سلم منتظم، في عقد سلم منتظم مع الامير على ان يتولى ابن حفصون ببشتر على الطوع. فانزلهم الامير عبد الله افضل منازل الوفود وكرمهم واحسن اليهم، ثم ردهم محفوفين بالاكرام والرعاية. وولى الامير عبد الله عمر ابن حفصون على كورة ريا، واشرك معه في ولايته عاملا من قبله هو عبد الوهاب بن عبد الرؤوف. فتظاهر عمر بن حفصون بالقبول مدة شهور، ثم انتقض على الامير واخرج عبد الوهاب العامل من الكورة، واخذ يغير على قرى ريا والكور المجاورة لها، وقطع السبيل واخرج قائده حفص بن المرة، وكان شديد المراس فاضرم البلاد سعيرا واغار على نواحي استجة، ولم يبق بالقنبانية قرية الا غشيتها خيل بن حفصون. ثم امتدت غاراته حتى ارشذونة ونواحي قرطبة، حتى همت القرى بالافلاء والناس بالجلاء، وضج الناس الى الامير مما اصابهم من جوره. فاخرج الامير قائده عبد الملك ابن مسلم الباجي في جيش كثيف، فالتقى مع جيش حفص في موضع من كورة استجة بين حيزها وحيز اشبونة، وفي هذه الموقعة انهزم جيش الامير وقتل عبد الله وقتل القائد عبد الملك بن مسلمة، وهنا قويت شوكة بن حفصون وزاد عتوه وشره، فالتاس امر الكورة وانزعج الناس، وتفاقم الحال بين العرب وبين المولدين والعجم، واخذت العصبيات تظهر والفتن تستشري، وسفكت الدماء وتحزبت المسالمة مع المولدين، وانضم اليهم نصارى الذمة، فصاروا جميعا إلبا على العرب قائمين بدعوة عمر بن حفصون، واضطرمت الأندلس نارا. ثم امتدت يد عمر بن حفصون إلى حصن بني خالد المسمى الفمتين فنازله، فاستغاث بنو خالد بزعيمهم جعد بن الغامز عامل الأمير في كورة البيرة، فجاءهم بنفسه ورد المعتدين. وفي سنة 276 دخل ابن حفصون حصن إبلوي، ويقع على بعد 50 كيلو من جنوب غرب قرطبة، وكان مطلا على كنبانية قرطبة، فحصنه غاية التحصين، وأقام فيه شربنت ابن حجاج الكومس، وعهد إليه ابن حفصون بالإغارة على أحواز قرطبة. وعندئذ شرع الأمير عبد الله في مواجهة شربند، فأخرج إليه الخيل أوقعت به، وقتل شربند في كمين، واحتز رأسه وأرسل إلى قرطبة. واشتد الشوكة عمر بن حفصون، وأقبلت إليه جموع المفسدين من سائر أنحاء الأندلس، ويبدو أنه كان يطمع في الاستيلاء على الأندلس كلها وولايتها هو وأولاده من بعده بدلا من بني أمية، بدليل أنه أظهر الميل إلى الدعوة العباسية، وذكروا أنه كاتب ابن الأغلب أمير إفريقية تونس وأخبره بأنه يعمل لبني العباس، ولاطفه بالهدايا، فأجابه ابن الأغلب ورد على هديته بهدية. ويقول ابن حيان: فامتد أمل الخبيث عند ذلك، واستعجل شره، وألقى على قرطبة كلكلة، وتوصل لمقامه بحصن بلوي، تجاءه الأمير عبد الله إلى إغاظته واضطهاد رعيته بأقاليم قرطبة، وجعل يسري من حصنه ذلك الليلة بعد الليلة، فيطرق من قرى القنبانية ويدنو من باب قرطبة حتى ينتهي إلى كدى قرية شقندة إزاء قصر الخلافة بعدوة النهر الأعظم، ويروع أهلها ويضيم سلطانها. فانزعج لفعله هذا الأمير عبد الله، وأنف منه، واستعزم على غزو الخبيث بنفسه، وقصده بقوته. فأمر الأمير عبد الله إخراج السرادق الأميرية إلى فحص شقندة بعدوة النهر، فبعث ابن حفصون فرقة من فرسانه للاستيلاء على السرادق والإحاطة بقرطبة، وكان الأمير قد أعد لها الكمائن. فلما قدمت الفرسان دهمتها قوات الأمير من كل مكان، فتقهقر رجال ابن حفصون وتحصنوا في حصن بلوي، فعد الأمير جيشا عدته نحو 14,000 مقاتل، وخرج في مستهل صفر 278، وحشد ابن حفصون جيشا عدته نحو 30,000 مقاتل، والتقى الفريقان في موضع على نهر الكوشكا يبعد عن حصن بلاي نحو 2 ميلة، وانتهت المعركة بانهزام جيش ابن حفصون هزيمة نكراء، ودخل المسلمون حصن بلاي. أما عبد الله فقد مضى إلى مدينة استجة، فنازلها حتى استأمنه أهلها، فأمنهم وأقام على المدينة عاملا من قبله، ثم مضى بعد ذلك إلى ببشتر، ثم عطف الى ارشذونة فاستعاذها ومنها عاد الى قرطبة. اما ابن حفصون فما كاد يعود الى ببشتر حتى حشد اعوانه وخرج بجيشه الى البيرة فتغلب عليها سنة 279، فاضطر الامير الى ارسال جيش لمحاربته، قود عليه ابن ابي عبدة ونجح جيش الامير في هزيمة ابن حفصون. واضطر هذا الى طلب السلم فاجابه الامير الى طلبه بعد ان اخذ منه ابنا رهينة عنده، ولكنه لم يلبث ان انتقض على الامير سريعا واخذ يستعيد المدن التي كانت امام كان الامير قد استرجعها، فبدأ بارشذونة ثم البيرة واستولى اخيرا على جيان، ولم يبقى امامه سوى استجا وبلاي. فخرج اليه المطرف بن عبد الله بالجيش سنة 280 بقيادة الوزير عبد الملك بن عبد الله بن امية الى ببشتر، فدمر عمارتها وقضى على العمران فيما حولها. فاضطر ابن حفصون الى الخروج لملاقاته فانهزم وقتل قائده حفص بن المرة. ثم مضى المطرف الى لوشة فبنى حصنها وابقى عليها ادريس بن عبد الله عاملا وعاد الى قرطبة. استغل الامير عبد الله فرصة انشغال ابن حفصون بتجميع قواته، وبعث بعوثه الى صغار الثوار وعلى الاخص ابن مستنة وبني حجاج وديسم بن اسحاب. فلما كانت سنة 284 استرجع ابن حفصون مدينة استجة، وكان عبد الله قد بعث في هذه السنة ابنه ابان الى مدينة لبلة في جيش بقيادة احمد بن محمد بن ابي عبدة، وذلك لمحاربة ابن خصيب الثائر في حصن منتميور بساحل لبلة. وبينما كان الامير ابان مشغولا برمي الحصن بالمجانيق ورد عليه الكتاب الامير باستعجال العودة بسبب استرجاع ابن حفصون لاستجة. فلما قدم ابان الى قرطبة بعثه الامير في طليعة سنة 285 لغزو ابن حفصون. فلما قدم ثم حدث ان ارتد عمر بن حفصون عن الاسلام سنة 286 واعلن عودته الى النصرانية، وقد اثار ذلك رد فعل شديد عند المولدين الذين كانوا يشايعونه، اذ انفض كثير منهم عنه، بينما هلل المستعربون او العجم. والواقع ان ارتداد ابن حفصون افقده كثيرا مما كان قد كسبه، لان الاسلام كان قد تغلغل في نفوس المسالمة والمولدين وغيرهم ممن كانوا يؤيدون عمر بن حفصون. فلما فعل ذلك خسر حزبا كان يؤيده بلا مقابل وغير اسمه الى صمويل. ولا شك ان هذا التصرف من جانب ابن حفصون يدل على ارتباك سياسته واضطرابه، ويؤيد ذلك انه خاطب الفونسو الثالث وتودد لبني كسي في الثغر الاعلى، وخاطب ملوك الشيعة بافريقية وكانوا اعداء للامويين في الاندلس، فوجهوا اليه رجلين بخلعات وخاطبوه بالحض على التزام طاعتهم واقامة دعوتهم، واقام عنده حتى حضرا كثيرا من حروبه وصرفهما ووجه معهما هدية انتخبها الى صاحبهما. وكان تحول ابن حفصون الى النصرانية سببا في نشاط الغزوات الاميرية ضده، فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف والشواكي. وفي ذلك يقول ابن قلزم الشاعر لابن ابي عبدة: ففي كل صيف وفي كل مشتى غزاتان منك على كل حال، فتلك تبيد العدو وهذه تفيد الامام بها بيت مالي. وفي كل مرة كان ابن ابي عبد القائد يظفر باحد كبار رجال ابن حفصون، ففي سنة 287 قتل ابن ابي عبد طالب ابن مولود الموروري كما صلب اسحاق، وكلاهما كان من اصحاب ابن حفصون. ويبدو ان هذه الغزوات المتتابعة ازعجت ابن حفصون حتى انه خاطب الامير في السلم والصلح، فاجابه الامير اليه سنة 288 بعد ان قبض اربع رهائن احدها ابن مستنة صاحب باغة، ولم يتح للهدنة ان تستمر اكثر من عام واحد، اذ خرقها ابن حفصون سنة 289 فتصدى له احمد بن محمد بن ابي عبدة وهزمه هزيمة شنعاء. ونظرا لبدء ابن حفصون بخرق الهدنة فقد قتل عبد الله الرهائن باستثناء ابن مستنة، وعندئذ بدأت كفة الامير ترجح، اذ تمكن من استرجاع جيان سنة 290، وسنة 291 غزا ابان بن عبد الله الى ريا في جيش كثيف قاده ابن ابي عبدة، اجتاح به هذه الكورة فيما بين مالقة ولوشا. وفي العام التالي انهزم ابن حفصون في وادي بلون بالقرب من جيان هزيمة شنعاء، وفقد كثيرا من رجاله، ففر في شرذمة قليلة ممن بقي منهم حيا وفي عام 293 استعاد الامير حصن تتش من كورة جيان واسر السائر فهر بن اسد وعاد الى به الى قرطبة، حيث امر عبد الله بصلبه عند القصابين من قرطبة في ربيع الاخر سنة 293. وفي هذا العام نفسه تمكن القائد احمد بن محمد بن ابي عبدة من الاستيلاء على حصن كنيط من تاكرنا، واستنزل من كان فيه من بني الخليعة. وفي العام التالي كان خروج ابان بن عبد الله بالصائفة الى الجزيرة، فاحتلها في رجب 294، ثم مضى الى حاضرة ريا فاحرق ارباضها، ثم تقدم الى الساحل ومن هناك مضى الى حصون البيرة، ثم عاد الى قرطبة. وفي العام التالي خرج نفس الامير ابان بالصائفة الى ريا، وكان يقود الخيل ابو العباس احمد بن محمد، فقصد ببشتر وحاصرها وخرب نواحيها، وواصل ابان غزواته ضد ابن حفصون، فخرج بالصائفة 296 الى ببشتر، فاستعرض جيوشه هناك، ثم قصد الى حصن لك من حصون ابن مستنة فنازله ثم افتتحه. وفي عام 297 قاد احمد بن ابي عبد جيوش الامير عبد الله الى بلدة بلدة فحاربها، ثم اشتبك مع قوات ابن حفصون على نهر طلبيرة وهزمه، ثم مضى الى حصون البيرة، ومنها سار الى بجانة، ثم عرج على جيان ونازل حصن المنتلون، فاجتمعت جيوش عمر بن حفصون وسعيد بن مستنة وسعيد بن هذيل في جيش واحد واغار على جيان، فاشتبك معه جيش ابن ابي عبدة، فانهزمت جيوش ابن حفصون واتباعه، وقتل من قواده عدد كبير، نخص بالذكر منهم تسريل العجمي. وفي سنة 298 اغار عمر بن حفصون وابن مستنة على بسيط قبرة وقرى قرطبة، فخرج اليهما عيسى بن احمد بن ابي عبدة والتقى بجيوشهما على نهر اليا، فانهزم ابن حفصون وابن مستنة. وفي هذا العام نفسه استرجع الامير حصن اشر. ونستخلص من كل ما سبق ذكره ان عمر بن حفصون في السنوات العشر الاخيرة من عهد الامير عبد الله فقد كثيرا من قوته التي استنزفها في حروبه السابقة، ولم يعد يشن حربا هجومية كما كان يفعل فيما مضى ايام الامير محمد والمنذر والسنوات العشر الاولى من حكم الامير عبد الله. ولا شك ان ابن حفصون كان يكيد لدولة بني امية في قرطبة، فقد كان على علاقة بالاغالبة والادارسة، ونجده يرحب بعبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية سنة 297 ويسرع في مخاطبته ومبايعته، ولا نشك في انه هو الذي جمل الاندلس في عيني المهدي وحرضه على افتتاحها. ولكن اعتلاء عبد الرحمن بن محمد عرش الامارة بقرطبة سنة 300 يقضي على امال ابن حفصون، وسنرى في الصفحات التالية كيف تمكن الامير الشاب عبد الرحمن بن محمد من اقتلاع جذور ابن حفصون من الاندلس، وكيف نجح في مواجهة الفاطميين. ثالثا، الفتنة بين العرب والمولدين في الاندلس. الف، في كورة البيرة. لم يمض عام واحد من حكم الامير عبد الله حتى اشتعلت في كورة البيرة نيران فتنة حامية بين العرب وبين المولدين، فقد سار سوار بن حمدون القيسي بناحية البراجلة في طليعة سنة 276، وانضمت اليه بيوتات العرب من كورة البيرة وجيان وريا وغيرها، وذلك عندما تميزت الاحزاب بالعصبية وشبوا نار الفتنة. وقبل ان نعالج هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ينبغي ان نشير الى حقيقة هامة، هي ان مدينة قسطلة حاضرة كورة البيرة التي عرفت فيما بعد باسم غرناطة كانت تزخر بعدد هائل من النصارى واليهود، اما سكانها المسلمون فكانوا قلة بالنسبة لمجموع عدد سكان هذه المدينة، حتى ان المدينة سميت بغرناطة اليهود، وكانت تعلو النشز المجاور للضفة اليسرى من وادي حدرة قلعة قرمزية اللون عرفت بالحمراء، وقد كانت كورة البيرة من الكور التي تضم عددا هائلا من النصارى المعاهدين والمولدين المسلمين، كما كانت تضم عددا من جندي دمشق، وكان النصارى والمولدون يؤلفون في عهد الامير عبد الله رابطة قوية متآلفة متحدة المصالح والاهداف، اذ كان يغمرهم شعور واحد من الكراهية للسكان العرب في البراجلة الذين كانوا يسيئون اليهم في المعاملات، واضطر العرب الى تأليف جبهة قوية لمناهضة جبهة المعاهدين والمولدين، وعرفت هذه الجبهة العربية بالعصبية، وكان أول من تزعم هذه الحركة رجل عربي من البرادلة اسمه يحيى ابن سقالة. وكان يحيى المذكور شديد التعصب للعرب ضد المولدين والأعجم، فصب على هؤلاء كثيرا من ضروب التعسف والجور. ثم حدث أنه وادع أهل قسطلة حاضرة البيرة من المولدين والمسالمة، وعقد بينه وبينهم أمانا مؤكدا، فوثق بهم واطمأن إليهم، فجعل يأتي حاضرتهم وهم يترصدون منه غرة أصابوها في بعض قدماته إليهم، فثاروا به بغتة وقتلوه، واستولوا على منت شاكر، فخلفه على رئاسة العصبية العربية سوار بن حمدون القيسي الذي ذكرناه آنفا، وكان فارسا شجاعا محاربا، فكثر أتباعه واشتدت شوكته واعتزت العرب به. وكان سوار يهدف إلى إدراك ثأر العرب من المولدين والعجم، واسترجاع حصن منت شاكر الذي اجتمع فيه من المولدين والنصارى أصحاب نابل والشميس نحو من 6000 رجل. فهاجمهم سوار في منت شاكر واسترد الحصن وقتل من كان فيه من أعدائه، ثم أخذ يفتتح حصون المسالمة والنصارى حصنا حصنا ويقتل من يظفر فيها منهم، حتى استباح حصن المار منها واستأصل جميع أهله، فقطع التوارث بينهم لانقطاع نسلهم، وعظم عتوه واستكباره حتى ضج منه أهل قسطلة وهي حاضرة البيرة، فلاذوا بجعد بن الغافر من آل خالد، وكان عاملا من قبل الأمير عبد الله، فأغروه بسوار ودعوه إلى قتاله وكف أذاه عن طاعتهم للسلطان، فأجابهم جعد وخرج على رأس جيش كثيف تضخم بمن انضم إليهم من المولدين والعجم، واشتبك مع سوار ورجاله، فهزمه سوار وأذرع في المولدين السيف، فقتل منهم ما يقرب من 7000، وأسر سوار جعدا وأساء معاملته، ثم أطلقه من عقاله. وقيل إنه فادى بجعد بعض من كان في ارتهانه من أولاد سوار، وعرفت هذه الموقعة بوقيعة جعد. واشتد بأس سوار بعد هذا الانتصار الرائع، وكاتبه العرب من حصن غرناطة حتى حدود قلعة رباح، فصاروا إلبا على المولدين، وازداد سوار عتوا على النصارى والمولدين بعد هذا الانتصار. فخاطب هؤلاء الأمير ورجوه أن يعمل على كسر شوكته وكف أذاه، فرسله الأمير حتى يستميله إليه، فأظهر الامتثال إلى طاعة الأمير، وعقد مع أهل قسطلة السلم، وساد البيرة عهد من الهدوء. ويبدو أن سوار كان قد اشترط على الأمير أن يخلع جعد بن عبد الغافر من ولاية البيرة نظير أن يدخل في طاعة الأمير، فقد عزل الأمير جعدا عن كورة البيرة إرضاء لسوار، وولى مكانه شريكا لسوار في الكفاح هو عمر بن عبد الله بن خالد. وهنا عبر سوار عن إخلاصه وولائه للأمير بالإسهام في مقاتلة ابن حفصون زعيم المولدين الثائرين. فخرج سوار إلى حصون ابن حفصون وأغار عليها سنة 276، فغضب أهل قسطلة لذلك، وجمعوا جموعهم لقتاله، وخرجوا إليه في حصن غرناطة فيما يزيد على 20,000 مقاتل، فلقيهم سوار في عدد قليل من عرب البيرة وغيرها، فهزمهم هزيمة نكراء، وقتل منهم نحو 11,000. وسميت هذه الوقعة الثانية بوقعة المدينة، لأن القتال دار في الماقت من غرناطة سهل وادي شنيل، وأعمل سوار وأصحابه السيوف والرماح فيهم إلى باب البيرة. ولما وجد المولدون أن سوار أذلهم وأثخن فيهم، لاذوا بعمر بن حفصون وخلعوا طاعة الأمير عبد الله، فقدم إليهم بجيش جرار ودخل قسطلة، ثم خرج بمن معه من رجاله ومن انضم إليه من أهل قسطلة، واشتبك مع سوار، فانهزم بن حفصون وأصيب بجراح كثيرة، فاضطر إلى العودة إلى حصن ببشتر بعد أن ترك قائده حفص بن المرة على البيرة. وجهد حفص في النيل من سوار وكمن له الكمائن مرة، ثم استدرجه إلى قتاله وهو في نفر قليل من رجاله سنة 277، فخرجت على سوار جنود حفص التي كانت في الكمائن، فقتل سوار وجيء بجثته إلى حاضرة البيرة، فملأتهم شماتة وفرحة، وذكر أن السكال من نسائهم قد طعن لحمه مزقا، وأكله كثير منهن حنقا عليه لما قد نالهن به المرة بعد المرة من الثكل في بعولتهن وأهليهن واليتم في أبنائهن. تصدعت جبهة العرب بعد مقتل سوار وضعفت ضعفا واضحا، واختار العرب بعد سوار احد اصحابه وهو سعيد بن سليمان بن جودة، وعلى الرغم مما قام به ابن جودة من جمع شمل العرب بعد تفرقهم عقب مقتل سوار، فانه لم يتمكن من سد الفراغ الذي تركه سوار، ولم يبلغ مبلغه في حسن السياسة، وظل رئيسا للعصبية العربية في البيرة زهاء 7 سنوات، ثم تمكن منه اعداؤه فقتل غيلة في ذي القعدة 284، وقيل انه قتل في دار عشيقة له يهودية غدرا. وقام بامر العرب بعده محمد بن اضحى ابن عبد اللطيف الهمذاني، فسار على سياسة سلفه، ولكنه هزم في معركة مع ابن حفصون، واثره ابن حفصون، ففداه العرب بمال كثير، ومنذ ذلك الحين تفرقت كلمة العرب وانحلت رابطتهم وتفرغوا للقتال فيما بينهم. باء في لبلة. حدث في لبلة بغرب الاندلس مثل ما حدث في كورة البيرة، اذ الف العرب جبهة واحدة ضد المولدين والمسالمة في لبلة، وتزعم هذه الجبهة رجل من العرب اسمه عثمان ويعرف بابن عمرون، فثار هو واتباعه من اهل لبلة على عمرو بن سعيد القرشي والي لبلة، فاستولوا على دار الامارة واخرجوه من المدينة، وانضم الى ابن عمرون جماعة من العرب فاغار بهم على قرى اشبيلية، فبعث اليه عبد الله عثمان بن عبد الغافر من ال خالد ليستميله اليه، فنجح ابن عبد الغافر في مهمته، وعاد ابن عمرون الى اظهار ولائه للامير، ففرق اتباعه واخلد الى السكون، ولكنه السكون الذي يسبق العاصفة، اذ لم تلبث الفتنة ان اشتعلت من جديد، واحتدمت نيران الفتنة في كورة لبلة بين العرب والمولدين، فمضى ابن عمرون الى حصن كركبة فاحتله وتحصن فيه، وانضم اليه عثمان بن عبد الغافر ورجاله، ثم خرج العرب بقيادة ابن عبد الغافر لملاقاة المولدين، فاشتبك معهم وهزمهم وقتل منهم عددا كبيرا، وامتدت نيران الفتنة الى منتميور اذ ثار فيها ابن خصيب من المولدين، وثار ابن عفير بجبل العيون من حصون لبلة، ولم تزل نيرانها تمتد حتى وصلت الى اشبيلية. في اشبيلية ذكر ابن حيان ان مولدي اشبيلية كانوا اغلظ اهلها شوكة واوسعهم نعمة واعزهم جانبا واحضرهم عدة، يعتدون في 12 رئيسا، لكل رئيس منهم عقدة يعقدها وعدة يعتد بها. كانت اشبيلية العاصمة الثانية للاندلس، اذ كانت تقع على الضفة اليمنى لنهر الوادي الكبير قرب مصده في خليج عميق، بحيث تصلح لان تكون ميناء بحريا في جنوب اسبانيا. ثم انها كانت مدينة عامرة بالاسواق والمتاجر والمرافق العامة، وكان العدد الاكبر من سكانها من النصارى والمولدين، اذ كانت المركز الديني المسيحي الاول في اسبانيا منذ عصر الرومان. اما بقية سكانها فمن العرب امثال بني موسى من بيت غافق وبني الحجاج وبني الجد وبني خلدون، وكانت هذه القبائل تؤلف العصبية العربية في اشبيلية. وقد كان للمعاملة الحسنة التي عمل بها العجم في اشبيلية اثر طيب في قيام روابط وثيقة بين المسلمين والمسيحيين تقوم على مصاهرة المسلمين للاسبان، فكثر زواج العرب من الاسبانيات، ونشأ من ذلك جيل من الاسبان المسلمين عرفوا بالمولدين، وازداد عدد هؤلاء زيادة ملحوظة حتى اصبحوا يؤلفون اغلبية سكان اشبيلية. واحتفظ كثير منهم باسمائهم الاسبانية مثل بني انجلين وبنو شبرقة الى اخره، وكان يمثل العصبية العربية الاخوان عبد الله وابراهيم بن حجاج، والاخوان كريب وخالد بن عثمان بن خلدون، وكان يمثل المولدين بنو انجلين وبنو شبرقة، وكان يمثل فريق الحياديين نفر من العرب والبربر ممن اثروا الابقاء على ولائهم للامير. ولقد روى محمد بن عبد الله ابن الاشعث القرشي في كتابه اخبار اشبيلية قصة الفتنة في شيء من الاسهاب، ونحن نعتمد على روايته في تحقيقنا لهذا الموضوع. كان كريب بن عثمان بن خلدون هو السبب في اشعال نيران هذه الفتنة، اذ كان امرأة سوء بطبيعته، وكان يتحرق شوقا لينال نصيبه من الحركات الانفصالية التي اشتهر بها هذا العصر. فتحالف من سليمان ابن محمد ابن عبد الملك الثائر بكورة شذونة، وعثمان ابن عمرون الثائر بكورة لبلة، وكلاهما من العرب اليمنية، وجنيد ابن وهب القرموني من بربر البرانس. وعندئذ كون الموالي والمولدون من اهل اشبيلية حلفا مع المضريين من العرب، والبتر من البربر من اهل كورة مورور. وكان فريق الحياد يتألف من عرب قرشيين امثال عبد الله بن الاشعث، ومن موالي الامويين امثال عثمان بن العمر ابن ابي عبدة ووهب بن بسيل، ومن العرب عبد الله بن مدحج الزبيري وابراهيم بن عمر عبد قيس البصري. لم يستطع كريب بن خلدون ان يحقق اهدافه امام تكتل المولدين والمحايدين، فخرج من اشبيلية واستوطن قرية بشرف اشبيلية تعرف بقرية البلاط. وهناك حرض بربر ماردة ومدلين على مهاجمة اشبيلية لكثرة خيراتها، فقدم البربر بجموعهم واغاروا على قرية طلياطة، فقتلوا كل من وجدوه فيها واستباحوا اموالهم وسبوا ذراريهم. فخرج موسى بن ابي العاص بجموعه وراءهم فانهزم وتحصن بموضع من اقليم البر، بينما انطلق البربر يشنون الغارات على جميع جهات الكورة. وبلغ الامير ذلك فعزل موسى بن العاص وولى مكانه حسين بن محمد الموري. وفي ايامه ظهر في الطريق الموصل ما بين قرطبة واشبيلية قاطع للطريق اسمه الطماشكا بربري الاصل، فاقام محمد بن غالب من اهل استجا من المولدين حصنا بقرية شن طرش بموافقة الامير عبد الله، واقام هو وبعض اتباعه من البربر البتر والموالي والمولدين يحرسون الطريق حتى سمى شأنه وحسده بنو خلدون وبنو حجاج اعيان اشبيلية، فعمدوا الى مهاجمته ليلا حتى يقضوا عليه وتكون لهم الكلمة في اشبيلية. فاستعد ابن غالب لقدومهم اذ بلغه ذلك مقدما، فصدمهم صدمة عنيفة وهزمهم وقتل رجلا من بني حجاج، فحملوه الى حسين بن محمد والي اشبيلية، وزعموا انه اغتيل في طريق قرطبة واستدعوا عليه الشهادات المزورة. فارسلهم الى الامير بقرطبة حيث طالبوا الامير بانصافهم من قتلة ابن عمهم. عندئذ ذهب وفد من المولدين باشبيلية برئاسة محمد بن عمر ابن خطاب من ابن انجلين لتأييد ابن غالب، ومدحوا شهامته وكذبوا دعوى بني حجاج. وهنا تضاربت الاقوال والتبس على الامير الحكم في قضيتهم، ورأى ارجاءها الى ان تقوى الادلة. ثم اخرج ولده محمد وامره ان يجمع الفريقين ويسمع اقوال كل فريق وادلته، ثم يعرضها على اهل العلم فيعمل بما يرسمونه له من انصاف المظلوم. ثم عزل حسين بن محمد عن كورة اشبيلية واقام مكانه محمد بن خالد الخالدي المعروف بالمعوج، ثم عزل هذا الاخير بعد فترة قصيرة واقام مكانه ابن عمه امية بن عبد الغافر الخالدي. فاستقر مع الولد محمد اي ابن الامير عبد الله في قصر اشبيلية، واجتمع محمد بن عبد الله بالفريقين المتخاصمين فوجد تعارضا في الاقوال وفي الشهادات وزاد تحزب الناس، فاضطر محمد الى ارجاء النظر في الحكم، وعاد محمد بن غالب الى حصنه، فغضب العرب لذلك وازدادت قلوبهم حقدا وتعصبا على المولدين وخرجوا من اشبيلية. فذهب بنو حجاج الى باديتهم بالسند المنسوب اليهم على بعد 15 ميلا من الحاضرة في طريق لبلة. وخرج كريب بن خلدون الى قريته بالشرف وتبعه اهله وكثير من عرب اليمن الحضارمة، وظاهرهم سليمان بن محمد بن عبد الملك الشاذوني وجنيد بن وهب القرموني، واجمعوا على شق عصا الطاعة على الامير عبد الله، ودبروا الفتك بعامل قرمونة من قبل الامير عبد الله والاستيلاء على المدينة. فارسل كريب بن خلدون الى سليمان بن محمد الشاذوني في حصنه المعروف بنبريشة، فجمع له جماعة من المفسدين تمكن بفضلهم من الاغارة على جزيرة المنذر بن عبد الرحمن المعروفة بالاسلية، وكان فيها 100 رمكة و200 بقرة، فقتلوا الوكيل القائم بالجزيرة واستولوا على ما كانت الجزيرة، ثم استولوا على حصن كوريا باخر الشرف على بعد 10 اميال من اشبيلية. وبينما كان كريب مشغولا بشن الغارات على كوريا تمكن عبد الله بن حجاج من الاستيلاء على قرمونة، وتوافت هذه الاخبار السيئة الى الامير، فاشار عليه وزراؤه بقتل محمد بن غالب المولد ارضاء للعرب فينصرف بعد ذلك الى الطعام. فكتب الامير بذلك الى ولده محمد، فاقبل بذلك الامر الى جعد بن عبد الغافر الخالدي اخي امية والي اشبيلية، وامره بالذهاب الى كرمون بالجيش ثم يقبض على محمد بن غالب ويقتله ارضاء للعرب، فاذا لم يعودوا الى الدخول في طاعة الامير يهاجمهم. ففعل جعد وقبض على محمد بن غالب بعد ان احتال على اجتذابه الى ابواب كرمونة، ثم ضرب عنقه، فسر عبد الله بن حجاج لذلك وخرج عن كرمونة واسلمها الى القائد جعد بن عبد الغافر تولى عليها بعض اتباعه. ومضى جعد الى حصن محمد بن غالب المعروف باسم سيت تيروز فهدمه، واثار مقتل ابن غالب غضب المولدين بإشبيلية. فاجتمع حزب الموالي والمولدين المتعصبين لابن غالب واقبلوا على الولد محمد، فشكوا اليه ما خامر نفوسهم من الشك، وطلبوا منه ان يسلم اليهم مفاتيح ابواب المدينة حتى يشعروا بالامان، فلم يسع محمدا الا ان يجيبهم الى طلبهم، اذ لم يكن لديه من الرجال ما يفي بمدافعتهم.